في حالة البعد روحي كنت أرسلها في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني فهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي إن قيل زرتم بما رجعتم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول لولاك يا زينة الوجود لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ويا ليالي الرضا علينا ويا ليالي الرضا علينا عودي بالعودي عودي ليخضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود بالله صلني فداك روحي بالله صلني فداك روحي ذبت من الهجر والصدود ما أصعب الهجر من حبيبي وليلة الوصل منك عيدي أنا الذي همت في هواكم يا رسول الله يا حبيب الله أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم لحظة أراكم يكون عيدي ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة نلقاكم إن شاء الله سحرا قبل الفجر بنصف ساعة على صلاة التهجد. بأمان الله.